وقلت السلح غلام ابو الشيشان الربيع قريب اللي حيجي ربه مهتم دم الطهبة جت يا خليفة ضلي الحلم بيقولك تشوف العجب يا خليفة عرب فرد تونس تدلو عرب فرد تونس تدلو هرب فرد تونس تدلو وهرب نقلوا الزلاتة معهم الحسد لا تدلو ملكوا بيوت الزلاتة ملكوا للريب للريب عربا بفنة لطاشي معهم حراس بعابين وده الشرعين عند الوطاشي يا عيني علي ترام اللمات لما قالوا اسمح اقول لك كلما قالوا اسمح اقول لك عايشة بابا تكفى من الندى جبتها وزادت لهالي شوف ابو ديك لما عزانا وانتشم تكوف الجلالي ورجع حر الغرب جانا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ورجع حر الغرب جانا لكان على عبد الضرب عجيب كتب فحزان كلهم كان على بوديت بيني ما بين وطعن الدان لعلام لما قال يا ولد قلت دعم بقول معانا ولا دعم عدوى وقراي قصد على خيام العلي واللي جاضي في العلي والنبي ده يلعب الطاب قال له بص يا قلبي السود سريع يا يمن البحر انطرنا ثياب ما ينهارونا حارمنا تخلي الدواير قال له العب يا عبد يا ابن يا واد ولا تعتني بيه قال له يا الدابولة بطول لكن ثيابك عليك